إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا مع قصة نبي الله يعقوب ويوسف عليهما السلام. خير، تفضل. مش انت قاعد معنا لاخر الدرس؟ حاضر. في قصة يوسف ويعقوب عليهما السلام توقفنا في اللقاء السابق بعد أن مكن الله تبارك وتعالى ليوسف عليه السلام في الأرض، وخاصة في أرض مصر، وإذا بإخوة يوسف عليه السلام يأتون إليه في مصر يطلبون منه الطعام، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وهذه الآية بيناها تفصيلا، لكن يوسف عليه السلام لما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإذا بهم يتعجبوا أن يوسف عليه السلام يحدثهم أن لهم أخ من أبيهم، لكن لا ننسى أيضا أنهم هم قالوا ذلك في كلامهم ليوسف عليه السلام لما قالوا أن احنا كنا 12 أخ. قال لهم بس أنا شايفكم 10. قالوا له ما لينا أخ أبونا حجزه. قال لهم يبقى ناقص واحد. قالوا له هذا فقدناه وهو صغيرا أكله الذئب. قال يوسف فإن لم تأتوني به، يعني يقصد أخوه بنيامين، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني واثقين من نفسهم ان هم هيقنعوا ابيهم يعقوب عليه السلام بان هو يجعل بنيامين يذهب معهم حتى ياخذوا كيل اخر لبنيامين اخو يوسف عليه السلام. وقال لفتيانه يوسف عليه السلام، قال وهو الوزير، قال لمن يعملون معه تحت امره وسلطته، قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، البضاعة اللي هم جايبينها عشان يدهن وياخدوا بدلها طعام، لا البضاعة دي اللي هو التمن ده رجعوها لهم تاني. قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، يمكن ده يكون سبب في انهم يعودوا ويرجعوا تاني مره اخرى لمصر. تعال بقى نشوف في لقاء اليوم مساله العهد والميثاق والتوكل والرجاء. مساله العهد والميثاق والتوكل والرجاء. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل. لما عادوا لأبيهم يعقوب قالوا له، قبل أن يفتحوا متاعهم، قالوا يا أبانا لقد أنذرنا بمنع الكيل في المستقبل إن لم نأتي بأخينا بنيامين. بيقولوا ليعقوب أنت خليتنا نروح مصر إحنا 10، لكن ما خليتش معانا مين؟ بنيامين عزيز مصر، قال لو جيتوا تاني بعد الأكل اللي انتوا خدتوه ده ما يخلص، لو رجعتوا لي تاني عشان تاخدوا طعام ما انتوش هتشوفوا أكل، مش هتشوفوا طعام، لن أكيل لكم كيلا آخر إلا بشرط، انتوا قلتوا لي ان انتوا 11 تجيبوا لي أخوكم. طب ما هو ممكن يقولوا وإيه يعني أخونا؟ ده بالعكس، ده احنا لما ما نجيبش أخونا معانا يبقى احنا وفرنا العزيز مصر إيه؟ كيل. هو ليه مصر سيدنا يوسف ما يعديش المسألة دي؟ خلاهم هم يقتنعوا 100% ان سيدنا يوسف مش عاوز اخوهم لغرض تاني. عارف عمل ايه؟ قال لهم انتوا جواسيس، انا شاكك فيكم. قالوا لا والله ده احنا ولاد نبي، والنبي ده اسمه يعقوب، واحنا كنا 12 اخ، واحد التيب كالو والتاني هناك في البيت ابوه مش راضي يسيبه، واحنا بس 10. قال لهم لا، اذا انتوا مش جواسيس فعلا اثبتوا لي ده بان انتوا تجيبوا لي اخوكم. فهم هنا مضطرين ان هم ايه؟ يجيبوه علشان حاجتين، عشان يزدادوا كيل بعير، وعشان يبرأوا نفسهم، لانهم مش هيقدروا يدخلوا مصر تاني الا باخوهم. لو جم دخلوا هيتقبض عليهم على انهم ايه؟ جواسيس. عشان كده بقى سيدنا يعقوب قال لهم ايه؟ ما تدخلوش من ايه؟ من باب واحد، انما تدخلوا من ايه؟ من ابواب متفرقة، عشان ما يشوفوكوش في مصر جايين داخلين من باب واحد مع بعض يقولوا بس ده دول جواسيس بتوع دولة تانية جاية تعرف مصر أخبارها إيه، والخزين عندها قد إيه، والأكل إيه، وعدد الجيش كام، والناس اللي بالبلدان اللي حواليها بتيجي إزاي، فيبدأ الدولة دي تعتدي على مصر فتاخد منها الإيه؟ الطعام أو السلطان اللي هي في إيديها دلوقتي، لأن ده 7 سنين مصر بتأكل العالم. فطبعا الدولة اللي تغلب على مصر وتاخدها يبقى هي اللي هتتحكم في العالم. فإن ملك مصر، هم بيقولوا ليعقوب يعني، فإن ملك مصر ظن أننا جواسيس وأخبرناه بقصتنا، فطلب أخانا ليتحقق من صدقنا، فأرسل معنا أخانا نكتل. هو ما اسموش نكتل، لأن في بعض الناس بيقول لك ده أخو سيدنا يوسف كان اسمه نكتل. لا، ده هما بيقولوا أرسل معانا أخانا بنيامين حتى يزداد لنا كيل بعير، نكتل بعير، ناخد كيل زيادة حتى نأخذ ما نستحقه من الحبوب التي تكال لنا، وإنا له لحافظون، يعني نحفظه من أن يناله مكروه. طب انتوا عايزينه يصدقكم؟ لا مش هيصدقهم. ليه؟ ما هو قالوا كده برضو على سيدنا ايه؟ يوسف. اول درس اهو. ايه بقى؟ احذر انك تكذب مرة فيعتاد الناس عليك ان انت بتكذب في كل مرة، حتى لو صادق. ما هم صادقين هنا، هم هنا صادقين ولا لا؟ صادقين، هيحفظ اخوهم فعلا، وعايزينه علشان يزدادوا كيل بعير، وعايزينه ومحتاجينه عشان يبرقوا ايه؟ نفسه. بس خلاص يعقوب خد فكرة عنهم، هم كذبوا قبل كده في يوسف، يبقى انتوا كذابين، يبقى ما تكذبش ولا كذبة في حياتك بقدر ما تستطيع، بل ان الكذبة اصلا من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا. ده لو اتجمع فيه 4 صفات دول يبقى منافق من راس الرجلي، واذا اجتمع فيه خصلة منهن اجتمعت كانت فيه خصلة من ايه؟ من نفاق. اذا حدث كذب. يا اول حاجة بدأ بها الحديث ايه؟ انه اول ما يجي يحدث الناس يكذب، اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، وفي رواية تانية واذا عاهد غدر. فقال يعقوب لما قالوا له وان له لحافظون، يعني نحفظه من ان يناله مكروه، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أنتوا عايزين نثق فيكم. طب ما أنا وثقت فيكم قبل كده مع أخوه وضيعت أخوه. كيف آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه ثم خنتم العهد؟ قال إيه؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني كأن إيه؟ تبان لك هنا أن سيدنا يعقوب عليه السلام عارف أن يوسف الديب ما كلوش، لأن هو فسر الرؤية ليوسف عليه السلام أن هو هيبقى يعقوب وزوجته وأبنائه كلهم هيسجدوا ليوسف، فازاي يسجدوا له والديب كلوه؟ يبقى أكيد هو إيه؟ حي. كيف آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه ثم خنتم العهد؟ فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه، فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم. أنتوا تقولوا لي هنحفظه؟ لا، أنا مش واثق في أن أنتوا إيه؟ تحفظوه. وإنما أثق بحفظ الله، عشان كده قال بقى فالله خير حافظا، في حفظه يعني سبحانه وتعالى خير منكم أنتم، هو يحفظه أحسن من أنكم أن أنتم تحفظوه، وهو أرحم الراحمين. ليه قال وهو أرحم الراحمين؟ يعني هو أرحم من والديه وإخوته عليه، هو أرحم بمن يمين منكم أن أنتم ترحموه وتخافوا عليه، وأرحم بمن يمين مني إن أنا أحفظه، لأن هو أكتر واحد يحفظ وأكتر واحد يرحم هو الله سبحانه وتعالى. فأرجو أن يمن سبحانه وتعالى علي بحفظه ولا يجمع علي مصيبتين، لأنه أرحم الراحمين، فما يضيعش كمان بن يمين زي ما ضاع يوسف وتبقى المصيبة مصيبتين. عرفت ليه قال أرحم الراحمين في نهاية الآية؟ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. الله، ده المال اللي احنا كنا نشتري بيه الكيل لقيناه معانا كمان، يعني معنا كان الكيل ده بقى ايه؟ مجانا كده. لما فتح اخوة يوسف متاعهم، خلي بالك ان الكلام ده كانوا بيتكلموا مع سيدنا يعقوب وهم عمالين بيعملوا ايه بقى؟ ها؟ خلي بالك هم دلوقتي دخلوا البيت عمالين بيحلوا الايه؟ بيحلوا المتاع من على البعير بتاعهم، فهم بيحلوه بيحكوا بقى مع سيدنا يعقوب بيتكلموا، وبعدين فتحوا فبيبصوا ايه ده؟ لما فتح اخوة يوسف متاعهم ووجدوا فيها بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي، يعني ماذا نريد بعد هذا؟ هذه بضاعتنا ردت الينا وقد اوفي لنا الكيل، ده احنا خدنا الثمن وخدنا كمان ايه؟ الطعام. ونمير اهلنا، يعني ناتي بالميره والطعام لاهلنا، ونحفظ اخانا. هما مش من شويه قالوا له نحفظ اخانا؟ صح ولا لا؟ رجعوا تاني يقولوا لي نحفظ اخانا، اصل ما فيش ثقه من يعقوب ليهم، فهم عمالين يكرروا كلمه ايه؟ نحفظ اخ، مع ان هنا الكلام دلوقتي عن الاكل مش عن اخوه. ايه اللي دخل هم اخوهم في القصه معايا؟ يعني هم دلوقتي بيتكلموا بيقولوا ايه؟ هذه بضاعتنا ردت الينا. طب الكلام عن بضاعه، ونمير اهلنا هناكله ونحفظ اخانا. يا سيدي ايه دخل اخوك في القصه دلوقتي؟ لا، ده هم عشان ايه؟ استعطافا لابيهم ان هو يرسل معاهم بنيامين، واستجلابا لثقته فيهم عشان يثق اكتر، يعني نحفظه من المكاره. وكرروا حفظ الأخ مبالغة في الحض على إرساله معه. ونزداد كيل بعير، يعني نزداد باصطحابنا له حمل بعير. النساء، صوت النساء مسموع. فقالوا ونزداد كيل بعير، يعني ونزداد باصطحابنا له حمل بعير، لأنه لما يجي هياخد إيه؟ حمل بعير، ما كل شخص بياخد إيه؟ حمل بعير، روي أنه ما كان يعطي الواحد إلا كيل بعير من الطعام، كيل إيه؟ بعير، فأعطاهم حمل 10 جمال ومنعهم 11 حتى يحضر إيه؟ أخوهم. ذلك كيل يسير، يعني سهل على الملك إعطاؤه لسخائه، لأن الملك اللي رحنا له ده يا أبانا رجل كريم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتينني به. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، يعني ايه؟ احلفولي واقسمولي وأمنولي ان انتوا فعلا هتجيبولي ايه؟ بنيامين. قال لهم ابوهم لن ارسل معكم بنيامين الى مصر حتى تعطوني عهدا، يعني قسم تحلفوا مؤكدا وتحلفوا بالله لتردنه علي الا ان يحاط بكم. ده بقى مسألة مش في ارادتكم، دي مسألة تانية خلاص، انما كون ان انتوا تدبروا مسألة، كأن سيدنا يعقوب بيقول لهم برضو بيقول لهم انا عارف اللي انتوا عملتوه، اصلهم قالوا له ده الديب قال لك هلو، ودي غصب عننا مش بايدينا. فهو لما يقول لهم الكلمة دي الا ان يحاط بكم، يعني حصل لكم مكروه او شيء مش في ايديكم ولا في استطاعتكم، فدي خلاص انا هعمل فيها ايه؟ ولا انتوا اللي انا ايد فيه، انا ماليش ايد فيها وانتوا مالكوش ايد فيها معايا، يبقى ده شيء خارج ايه؟ ارادتنا. يبقى كأن هنا اللي حصل قبل كده كان ايه؟ وانا عارف. امال هي القصة دي اسمها احسن القصص ليه؟ ما كل كلمة مش جاية كده وخلاص. الا ان تغلبوا فلا تقدروا على تخليصه مثلا. سبحان الله، كأنه حاسس بحاجة. إلا أن يحاط بكم، يعني تتحصروا، خلي بالك. وبعدين كأنه هو حاسس أن بنيامين ده هيتمنع منهم، يعني هم 10 هيرجعوا بس بنيامين لأ. المهم قال إلا أن تغلبوا فلا تقدروا على تخليصه ولا يبقى لكم طريق أو حيلة إلى ذلك. قال مجاهد إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذرا عندي. ده بقى الحل الوحيد، يعني عشان ما تجوش بقى تقولوا يا أصل هو مات، أصل الديب كاله، أصل تاه مننا في الطريق، أصل الملك حبسه، أصل سجنه. لا، العذر الوحيد اللي تقولوا بيه إن أنتوا كلكم تموتوا عشان يبقى كلكم زي بعض. فزنتم لم تموتوا ولم يصبكم أذى، يبقى ليه الأذى يصيبه هو لوحده؟ فهمتوا عايز يقول لهم يعني؟ فلما أتوه موثقهم، يعني لما حلفوا له وأعطوه العهد المؤكد، قال الله على ما نقول وكيل. درس تاني برضو، لما تكون بتتفق مع حد على اتفاقتهم تختم اتفاق بإيه؟ والله على ما نقول وكيل. طيب ما هو ربنا شاهد على اللي حصل، ليه ما قالش والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول مطلع؟ لأن هو هنا وكل ربنا، فوض له الأمر. يا رب أنا ليس لي حيلة بقى ولا قوة، أنت تصرف يا رب في الأمر بنفسك. مثاله، وده حصل حديث ده حديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقص علينا ايه؟ قصة رجلين، رجل منهم اخذ مال من رجل على سبيل الايه؟ الاستدانة. قال له انا مديون لك بهذا المال. المهم قال له ايه؟ والله على ما نقول ايه؟ وكيل. برضو خلي بالك استعمل نفس الكلمة. الراجل ده مسافر، قال له انا هسافر هعدي البحر الناحية التانية، بلد تانية يعني، وبعدين انا مش هلاقي ايه يعني، هشوف هتاجر بالمال ده وبعدين هبقى ارجع لك المال. الراجل فعلا خد المال وسافر. جه اليوم المحدد اللي اتفقوا عليه، قال له في اليوم الفلاني تيجي تستنى لي على الشط، شاطئ البحر، هتلاقيني اجيب لك الايه الفلوس. قال له خلاص خلاص والله على ما نقول وكيل. سافر الرجل عمل تجارته، جه يركب سفينة عشان على ما يوصل ويرجع لمكان الشط يرجع في نفس اليوم والتوقيت اللي التاني رجع له فيه وتقابله فيه، معرفش يركب سفينة ويرجع، منع من الركوب. عمل ايه؟ راح جايب جذع شجرة، حتة خشبة شجرة، وجوفها تجويف، ووضع فيها صورة الايه المال، وألقاها في البحر، وقال له يا رب انت كنت الوكيل على الاتفاق بيننا فوصلها لصاحبها، وصل الامانة لصاحبها. بالفعل ألقى جذع الشجرة في البحر، الموج شالها لحد ما وصلها لفين؟ للراجل. الراجل واقف مستني مش لاقي حاجة، فجأة لقى جذع شجرة جاي طلع عنده ووقف، فتعجب ولقى فيه ثقب وفيه جزء بارز كده قطعة قماش، شالها لقى صورة الايه المال، بيعده لقى نفس ثمن المال اللي هو ايه، بس هو ما يعرفش خلاص. فبيبص لقى ايه رسالة، عرف ان الرسالة دي مين اللي بعتها له. شفت راجل، شوف قمة التوكل على ربنا. المهم مرت سنة والراجل ده قدر يركب البحر ويكون ثروة تاني، وراح راجع مسافر سأل على الراجل ده وصل له بيته، قال له أنا كنت واخد منك في سنة من السنوات مال كذا وقدر كذا، وأرسلت خشبة فخشيت إنها ما تكونش وصلتك، فأنا جاي لما ربنا وسع عليا بمال تاني وجايب لك المال. قال له الخشبة وصلت. ما احنا قلنا الدرس اهو بقى، عشان انت بتقولي بتشتكي دلوقتي انك بتبعت جواب او طرد في البريد وفي شيك او في مال بيتفتح ويتاخد قبل ما بيوصل، ليه؟ ما انت ما قلتش والله على ما نقوله ايه وكيل، ما وكلتش ربنا. خلي بالك ممكن واحد يجي يوكل ربنا وبرضو المال يتاخد، يقول لك شفت اهو بقى اديني سمعت كلام الشيخ وكلت ربنا. نقول له لا، اصل انت وكلته ما كانش عندك يقين. الراجل اللي عمل خشبه ده كان عنده يقين 100% انها هتوصل. هتقول لي المره راح للمره الثانيه ليه بقى يديله الفلوس؟ قال لك احتياطا، انا عارف انها هتوصل بس عشان ابقى برأت الذمه واتاكدت وتيقنت هل وصلت ولا ما وصلتش. ليه؟ هو سيدنا ابراهيم ما كانش متاكد ان ربنا بيحيي الموتى؟ كان متأكد. أمال ليه قال له أنا عايز أشوف بعينيا؟ عشان ينتقل من مرحلة علم اليقين لعين اليقين. هو عنده علم أنه هو ربنا يوحي الموت، لكن هو عايز يشوف عشان يزداد، فلا بأس بيها دي. ما هو ربنا قال كده، مش ربنا بيكلمنا عن النار في آيات قرآن كتير؟ طب حد عمل خوفا من النار إلا من رحم ربي؟ أكتر الناس إيه؟ يقولك أنا عارف ان النار، وعارف ان اللي بعمله ده وديني النار، بس ادعي لي ربنا يتوب علي. يا عم ما تبطل وهو يبقى تاب عليك. ما هو بطل اللي انت فيه ويبقى هو كده تاب عليك خلاص، هو لازم لسه انا اقعد ادعي لك. انت فاهم قصدي؟ يعني واحد بيدخن، يا عم بطل تدخين، يقول لك انا عارف ان التدخين حرام، وعارف ان اللي بيعمل حاجه حرام ربنا بيحاسبه في النار، بس ادعي لي ربنا يتوب علي. طب ما انت لما ترمي علبة السجاير من جيبك وتبطل تشتريها يبقى هو كده ايه؟ تبع عليك خلاص، خلص الموضوع. زي انا راكب من كام يوم كان ميكروباص، وبعدين لقيت ايه واحد راكب الميكروباص كده يوم السبت اللي فات وانا رايح التصوير، فانا راكب بقى وماشي، لقيت واحد راكب جنبي بيقول لي معلش يا عم الشيخ بعد اذنك. قلت له خير؟ انا قلت هيقول لي افتح الشباك ولا، بيقول لي ممكن اولع سيجاره؟ قلت والله انت كلك ذوق. يعني قعدت استغرب بقى. قالوا لسيدنا موسى بعد ما عدوا من البحر لقوا قوم عاكفين على عجل بيعبدوه صنم، بعد ما ربنا نجاهم قال له يا موسى اجعل لنا الها كما لهم، احنا عايزين نعصي ربنا بس بعد اذنك. هو بيقول لي يا عم الشيخ ممكن اولع سيجاره؟ يعني معناه اقول له ايه؟ يعني عايز اعصي ربنا بس بعد اذنك. رحت قال له طب بص يا اخي انا اقول لك شبك ايه، انا قلت اصلا هو طالما قال كده يبقى ايه في قابليه انه ممكن يستجيب، فما عدهاش بقى دي فرصه. رحت قايل له ايه؟ قلت له يا اخي براحتك، عايز تولع ولع، بس انا عايز اقول لك حاجه الاول قبل ما تولع السيجاره. قال لي، قلت له انت دلوقتي لما تولع السيجاره خسرت ايه؟ خسرت من عمرك 10 دقايق اللي هي مده توليع السيجاره، ما استفدتش بعمرك ده في ال10 دقايق بحاجه. الحاجه التانيه، تمن السيجاره خسرته انت من جيبك، كنت اولى انك تشتري بيه حاجه مصلحه، اكل ولا شرب ولا لبس ولا اي حاجه. تالت حاجه، خسرت حسنات من عندك لانك عمال بتعصي في كل نفس. رابع حاجه، خسرت صحتك وبدنك هتتسئل عليه. فشوف انت عايز تعمل ايه. سكت. هو بعد كده هي حاجه من الاثنين، يا هيبطل سجاير يا هيبطل يستأذن. المهم، فلما اتوه موثقهم، لما حلفوا له واعطوه العهد المؤكد، قال: الله على ما نقول وكيل، يعني الله شهيد رقيب على ذلك. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، يعني لا تدخلوا مصر من باب واحد. قال المفسرون: خاف عليهم من العين أن يدخلوا مجتمعين إذا كانوا أهل جماعة وهيبة، أهل جمال وهيبة، لأن هم كانوا جمال. ما هو أولاد مين بقى؟ سيدنا يعقوب وإخوات يوسف معايا، فأكيد برضو واخدين جزء من النصيب بتاع الجمال بتاع سيدنا يوسف، زائد أن هم 10. لما يتقال بقى 10 ولاد راجل واحد على طول يتضربوا عين. بعدين هم ايه يعني؟ اقوياء وفي صحه جيده وشكلهم يعتبر متشابه اخوات، يعني بمجرد النظر اللي يشوفهم يقول ايه ده، ده العشرة دول اخوات، وبعدين لبسهم لبس واحد وجايين في مكان واحد من باب واحد بشكل واحد في وقت واحد. يقول بقى مين الراجل اللي خلف دول؟ ياخد هو التاني عين. يبقى في درس هنا، وايه بقى النبي قال ايه؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالايه؟ بالكتمان، فان كل صاحب نعمه محسود. وهو حسد في منه، في منه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. يعني ايه تدخل الجمل؟ خلاص تدخل الرجل القبر، دي مفهومه صح؟ ياخد عين، يتنش عين، يموت على طول فيها. طب امال تدخل الجمل القدر ازاي؟ القدر حله. هدخل الجمل في الحله ازاي؟ احكي لك قصه حصلت في العرب. واحد مشهور ان هو حسود جدا جدا، فكانوا لدرجه ان الناس لما تكون بينها وبين بعض الناس تانية عداء، يقوموا يروحوا ياجروه، يدوله مال ويقولوا تعالى احسد لنا فلان. شوف راجل سريع، عينه سريعه ما بتتقاومش، فعملها تجارة. تخيل انت بقى اعلان في الجرايد ده، والله ممكن تحصل، تصدق؟ ايوة، اي حد بتاع تاريخ درس تاريخ، اسأله هيقولك التاريخ كل فترة من الزمان يعيد نفسه مع اختلاف الاشخاص والاماكن والاجناس. دي معروفة على طول، التاريخ دايما ايه؟ بيعيدنا. فممكن، ممكن والله ممكن تلاقي في يوم من الايام طلع لك اعلان في الجرنان، طبعا بعد انتشار ضعف الايمان، يوم يقول لك ايه بقى اعلان في الجرنان، يقول لك ايه مثلا؟ يعني فلان الفلاني من اراد ان يحسد فلان فعليه بالاتصال بالهاتف كذا كذا كذا. المهم راحوا يجيبوا الراجل دوت، قالوا له ايه؟ خلي بالك انا عايزينك تحسد الابل والجمال بتاعت فلان. قال لهم خلاص، انت بس اقف لما تلاقيه بيمر بالقافله بتاعت الجمال بتاعته، قول لي هي فين وانا احسدهم لك، انا يمهم لك كلهم اموتهم. ينزلوا مرضى يا دوب يلحقهم بالسكينه، اللي هيلحقوا يلحقوا يدخلوا الحله ويطبخوا، واللي مش هيلحقوا خلاص راح عليه. عرفت بقى يعني ايه يدخل الجمل القدر؟ قبل ما يفطس بيذبحه عشان ايه؟ يحلله يعني. المهم جاب واحد قال له اهو جاي هناك بعيد، فهو الراجل الحاسود ده مش شايفه كويس، قال له هو فين يعني بالظبط كده؟ خلي بالك معايا، وخلي بالك الروايه دي بتحكي ان الحسود ده كان اعمى كمان، يعني شوف لدرجه ايه. ها ايا كان بقى. فقال له ايه، فالراجل اللي مأجره بيقول له اهو الابل معديه هناك ايه. قال له يعني على بعد قد ايه كده اظبط لي المسافه عشان اعرف انشن العيار، اعرف اضرب الطلقه. قال له على بعد قد ايه؟ قال له على بعد كام فرسخ، يعني مسافه كبيره كام كيلو متر. قال له واستطعت ان ترى على كل هذا البعد؟ الراجل اتعمى. هيا دي بقى ايه، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. فسيدنا يعقوب عليه السلام، المفسرين قالوا لما قال يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني لا تدخلوا مصر من باب واحد كما قال المفسرون خاف عليهم من العيب أن يدخلوا مجتمعين، إذ كانوا أهل جمال وهيبة، والعين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت ايضا متخوف عليهم من مساله ان هم يبقوا يقال عنهم ان هم جواسيس. نعم. وهنا قال وما اغني عنكم من الله من شيء، اي لا ادفع عنكم بتدبيري شيئا مما قضاه الله عليكم، فان الحذر لا يدفع القدر. يعني انا بحذركم ان انت ما تعملش ده، بس ممكن تبقى فعلا استجبت الكلام وما تنفذش ده، بس قضاء ربنا فيك نافذ سواء نفذت او لم تنفذ، سواء فعلت او لم تفعل. واضح المعنى؟ ان الحكم الا لله، اي ما الحكم الا لله جل وعلا وحده، لا يشاركه احد ولا يمانعه شيء، عليه توكلت، يعني عليه وحده اعتمدت وبه وثقت. وخلي بالك قال توكلت، يعني ايه؟ يعني مش يلا امشوا خلاص، لا، ده قال لهم امشوا وقال لهم تعملوا ايه. هو ده التوكل، انك انت تعمل كل ما في وسعك وطاقتك وتنتظر النتيجة من الله. وعليه فليتوكل المتوكلون، يعني يعتمد اهل التوكل والايمان ويفوضوا امورهم الى الملك الواحد الديان. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جم بقى من أبواب متفرقة كما أوصاهم يعقوب عليه السلام، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. برضو إيه ده اللي قاله يعقوب، هو نصحهم ووجههم، لكن ده مش معناه أنه يمنع إيه قدر الله. يعني ما كان دخولهم متفرقين ليدفع عنهم من قضاء الله شيئا، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، كانت خشية العين شفقة منه على بنيه، وإنه لذو علم لما علمناه، أي إن يعقوب لذو علم واسع لتعليمنا إياه، تعليم ربنا ليعقوب يعني بطريق الوحي. وهذا ثناء من الله تعالى عظيم على يعقوب، لأنه علم بنور النبوة أن القدر لا يدفعه الحذر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون ما خص الله به أنبياءه وأصفياءه من العلوم التي تنفعهم في الدارين، في الدين، في دار الدنيا ودار الإيه؟ الآخرة. تعال بقى نشوف شوق ولقاء، شوق سيدنا يوسف للقيا أخاه بنيامين. يا كام سنة ما تقابلوش، وكانوا الاثنين صغيرين في السن وبيلعبوا مع بعض، وفرق بينهم. قال تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. طب هما مش اخواته؟ هما اخواته، بس هو عايز مين؟ بنيامين. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وصل إخوة يوسف عليه السلام ومعهم أخوهم بنيامين، فأفاض عليهم يوسف عليه السلام من الإكرام والإلطاف والصلة والإحسان ما جعلهم في غاية الكرامة. يعني نزلهم كلهم إيه؟ ضيوف في الجناح الملكي. قال المفسرون، اسمع، لما دخل إخوة يوسف عليه أكرمهم وأحسن ضيافتهم، ثم أنزل كل اثنين في بيت، قال لهم انا عندي هنا الحجرات. شوف سيدنا يوسف بيرتبها ازاي وهم مسافرين قبل ما ييجوا. انا عندي الحجرات في القصر الملكي، كل حجرة فيها ايه؟ سريرين. عارف انت الفندق لما تروح تحجز حجرة في الفندق تقول له ايه؟ انا عايز حجرة بسريرين. هي دي حجرة فيها ايه؟ فراشين معايا، مهادين، سريرين بس، لكن ما فيش حجرة فيها ثلاثة ولا حجرة فيها واحد. فشوفوا انتوا بقى ايه، قسموا نفسكم كل اتنين ياخدوا نفسهم ويروحوا ايه حجرة. خلاص بقى كل اتنين حاسين انهم من قريبين من بعض قوي في الاخوات، هياخدوا بعضهم ويقعدوا مع بعض في ايه، في غرفة واحدة. فوجئوا لقوا مين بقى؟ ما هو جايين 11 المرة دي، هيبقى كده بنيامين ايه لوحده. سيدنا يوسف بيبين لهم ان هو بيكرمهم وان هو ملك كويس، مش هم قالوا برضو لابوهم ان هو رجل ايه كريم؟ طيب لما يكون كريم يعمل ايه بقى؟ فقال لهم طب وبعدين، طب ده دلوقتي ليكوا اخ واحد، طب انا هوديه فين؟ لا مش هينفع يقعد في اوضه لوحده، لان كده برضو يعتبر اهانه مني انا الملك لي او انا الوزير لي. لا خلاص انا هكرمك تقعد معايا انا شخصيا. فقدامهم ما يقولوش هو ليه خد وشمعنا هو، لان هم نفسهم اللي اختاروا، كل واحد اختار اخ ليه ونسيوا من الفرحه ان هياخدوا بقى كل واحد غرفه ليه، نسيوا اخوهم برضو ايه بنيامين، بيفكروا في نفسه. فقال المفسرون لما دخل إخوة يوسف عليه أكرمهم وأحسن ضيافتهم، ثم أنزل كل اثنين في بيت وبقي بنيامين وحيدا، فقال هذا لا ثاني له، ده ملوش أخ تاني، فيكون معي، كن معي أنا. فبات يوسف يضمه إليه ويعانقه، أخوه بقى بقاله كتير ما شافوش، وقال له أنا أخوك يوسف، أنا أخوك يوسف فلا تحزن بما صنعوا. ثم أعلمه أنه سيحتال لإبقائه عنده وأمره أن يكتم الخبر. قال له أنا هعمل حيلة عشان ما تسافرش معهم وترجع، عشان تفضل هنا إيه معايا. فده يبين لنا طبعا برضو فطنة وذكاء من يوسف ومن بنيامين. فلما جهزهم بجهازهم، يعني لما قضى حاجتهم وحمل إبلهم بالطعام والميرة، جعل السقاية في رحل أخيه. يعني أمر يوسف عليه السلام بأن تجعل السقاية اللي هي الصاع من ذهب مرصع بالجواهر، مكيال زي الكوس كده اللي بيكيلوا بيه، قدح زي كباية شفشة أي حاجة اللي هم بيكيلوا بيه، المكيال دي مصنوعة بقى من الذهب الخالص ومرصعة بالجواهر والزمرد والياقوت والمرجان ومغارة علي بابا بقى. ايوه ما الذهب ده في مصر عادي، ده انت لما تروح المتحف المصري وتشوفوا الفراعنه والقدماء المصريين كانوا بيعملوا ايه، هتلاقيهم ما كانوش بيحطوا منوكير في الضوافر بتاعتهم، كانوا بيلبسوا ضوافر ذهب. المهم جعل السقايه في رحل اخيه، يعني امر يوسف بان تجعل السقايه وهي صاع من ذهب مرصع بالجواهر في متاع اخيه ايه بنيامين. ثم أذن مؤذن، يعني نادى مناد، أيتها العير، العير يعني الجمال والإبل، إيه ده؟ هو الرجل عمال بينادي على الجمال؟ لا أصحاب الجمال، أيتها العير، يعني يا أصحاب الإبل ويا أيها الركب المسافرون. ده استنى لحد ما إيه ركبوا ماشيين، شوف التخطيط، عشان يبقى خدوها وهم ماشيين فعلا يبقى سرقنا، وان الجريمة ما اكتشفوهاش الا لو هم ماشيين لما جم يكيلوا لحد تاني. يا ايها الركب المسافرون انكم لسارقون، يعني انتم قوم سارقون، وانما استحل ان يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من امساك اخي. قال اتهمهم، معلش الضرورات تبيح المحظورات وكل ضرورة تقدر بقدرها، فأنا اتهمهم في السرقة عشان أخلي أخويا معاي. طب وبعدين، ما هو لما يتهمهم بالسرقة ما دي قضية تانية مشكلة. ده كده هنعرف دلوقتي إن في شريعة الملك بتاع مصر إن اللي يسرق، خلي بالك يفعل فيه كذا وكذا وكذا من وسائل التعذيب معايا، ويدفع ثمن الشيء. فهو بقى سيدنا يوسف هيعمل حاجة تانية خالص، هيسأل بقى يقول لهم مش انتوا بتقولوا ان انتوا للنبي، واللي سرق ده اخوكم اللي هو ابن نبي، طب انا بقى مش هحكم عليه، احكموا انتوا بقى عليه بنفسكم. فيقولوا له احنا في شريعتنا ان اللي يسرق يتخذ عبد عند اللي سرق منه. فلهم خلاص انتوا اللي حكمتوا، سيبوه وامشوا من غيره. فهمتها؟ افهم المشهد ده، خدت المشهد ده، خدت بالك اللي حصل هنا، فهمت القانون بتاع سيدنا يعقوب ايه؟ هيجي في الاخر بقى هنا دلوقتي معانا هيقولوا له طلع حرامي سرق، ما اصل اخوه برضو كان حرامي. على مين؟ على يوسف. ايه ده ازاي دي؟ اصل سيدنا يوسف كان يعقوب ليه اخته، فاللي هي عمة سيدنا يوسف، كانت بتحب سيدنا يوسف موت. ففي يوم من الايام حبت ان يوسف يفضل معاها وقالت لك ما يعقوب عنده 12 ولد، ما يسيب لي يوسف انا ربيه ويقعد معايا وانا بحب يوسف وكفايه عليه 11 يربيهم هو. فتعمل ايه عشان تاخد يوسف عندها؟ راحت مسرقاه صنم من الاصنام بتاعتها. فقلت له شفت يا يعقوب ابنك سرق ازاي من عندي اله؟ يقول لها خلاص خليه عندك. فهم قالوا ان يسرق فقد سرق ايه؟ اخو له من هو هيجيبها من بره، وطلع حرامي لاخوه. شفت قالوها ازاي؟ المهم لما قال المنادي ايتها العير انكم لسارقون، يعني انتم قوم سارقون، فاستحل ان يرميهم بالسرقه لما في ذلك من المصلحه من امساك اخيه، قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. يعني قال المفسرون لما وصل المنادون اليهم، ناس ماشيه عماله تنادي وتجري وراهم في الطريق، الم نكرمكم ونحسن ضيافتكم ونوفي اليكم الكيل ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم ودخلناكم القصر وكل اتنين قعدوا في مكان وعملنا معاكم من الخيرات والخيرات والخيرات. قالوا بلى ايوه صح، وما زاك؟ طب ايه المشكله؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قالوا فقدنا سقاية ملك ولا نتهم عليها غيركم، ما حدش متهم عندنا الا انتم. فذلك قوله تعالى قالوا واقبلوا عليهم، يعني المنادون قالوا وراحوا عنده. وبعدين هم قالوا لهم ايه؟ ماذا تفقدون؟ يعني التفتوا اليهم وسألوهم ماذا ضاع منكم وماذا فقد، وفي قولهم ماذا تفقدون بدل ماذا سرقنا. ما قالوش ماذا سألوا له، ما قالولوش واحنا سرقنا ايه، لان هم بالفعل ايه ما سرقوش. انما هم لو كانوا سرقوا كانوا وقعوا بلسانهم يقولوا لهم ايه الصواع ضاع، يقولوا له ايه طب واحنا ما سرقناش حاجة. خدت بالك؟ يعني يكاد المريب يقول ايه خذوني. يعني دايما دايما لما تلاقي مثلا جريمة حصلت في مكان، اعرف ان صاحب الجريمة دي او اللي ارتكب الجريمة دي بيحوم في المنطقة حوالين هذا المكان عشان يطمن ايه اللي حصل والاخبار وصلت لايه والنتيجة وصلت في النهاية لايه. فاهم؟ هو كده. هم لو كانوا عشان كده لما جم في البداية برضو كل بص مش هنخرج من القصة، وعلى فكرة اي حاجة في الدنيا تيجي تحكي فيها هتلاقي لها فايدة ومشهد ورابط في قصة يوسف دايما، وتقدر تستعين بها لتبيين احداث تانية في قصص تانية. ارجع كده لبداية قصة يوسف عليه السلام لما قالوا ان الذئب اكل اخوهم، قالوا ايه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني احنا عارفين ان انت مش هتصدق، طب انتوا عارفين ان هو مش هيصدقكم، طب بتقولوا ليه كده؟ فاهم قصدي ايه؟ فهنا قالوا ماذا تفقدون ولم يقولوا ماذا سرقنا، فإرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب معهم في الكلام وعدم المجازفة بنسبة البريئين إلى تهمة السرقة، ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم قالوا نفقد صواع الملك. فهمت الحتة دي؟ ما قالوش إيه صواع الملك سرق، لا قالوا نفقد صواع الملك، إحنا مش لاقيينه، ممكن يكون مع حد وممكن يكون ضاع وممكن يكون وقع في مكان إحنا مش شايفينه. أنت خدت بالك معناه إيه؟ يعني هم لما ردوا عليهم بأدب اضطروا ان هم يكلموهم برضو بايه؟ بادب. يبقى ده درس برضو، انك الانسان اللي انت بتكلمه لو اتكلمت معاه بادب توقع انه هيرد عليك بادب، لو اتكلمت معاه بغير ادب وهزأك او طول لسانه عليك ما تزعلش، ما تلومش غير نفسك، ما انت اللي اسأت لنفسك بنفسك. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه؟ قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ هيسب ابوه وامه ازاي يعني؟ ده ابوه وامه. قال يسب الرجل ابا الرجل ويسب امه فيسب اباه وامه. واحد شتم واحد بابوه او شتم ابوه، يوم التاني يقول له ايه؟ برافو عليك؟ لا، هيقول له لا ده ابوك وامك. يبقى مين اللي شتم ابوه وامه اصلا؟ هو. فهمتها؟ قالوا نفقد صواع الملك، يعني ضاع منا مكيال الملك المرصع بالجواهر، ولمن جاء به حمل بعير. دي بقى ايه؟ تحفيز على عشان خاطر ايه؟ يطلعوه. يعني لو واحد فيهم سرقه الباقيين ايه؟ يفتنوا عليه. طب هو اغلى ولا حمل البعير اغلى؟ لا طبعا صواع الملك اغلى، ده ذهب وبتاع الملك ومرصع بالجواهر، بس في السبع سنين الشداد اللي ما فيهمش اكل ولا تجاره ولا صناعه يساوي ايه؟ لا الاكل اهم، عشان كده اغرهم بايه؟ بالاكل، حمل بعير. تخيل بقى انت في المجاعه في الوقت ده، ساعتها الواحد يبيع ابوه وامه، مش هيبيع اخوه بس، وساعتها السارق اللي هو سرق هيقول لهم ايه؟ استنوا كده اما ادور في الحاجه بتاعتي يمكن يكون موجود. فدور ايه ده؟ يعني انا ما اعرفش، يمكن انتوا بتكيلوا وقع منكم، انا ما شفتش حاجه، انا لسه راكب، ولو انا عايز اخبيه منكم ما كنتش طلعته لكم. هتقولي حمل بعير ويضمن ان هو يوصل لبلده بسلام بدل ما الجيش مثلا ولا الشرطه تمسكه. ولمن جاء به حمل بعير، يعني لمن جاءنا بالمكيال ورده إلينا حمل بعير من الطعام كجائزة له، وأنا به زعيم، يعني أنا كفيل وضامن بذلك، يعني ده أضمن لكم فعلا لو جبته هتاخد ده، مش كلامه بس. قالوا، مش عايز أفوتها برضو، عايز أخد منها درس. تلاقي الأب يقول لابنه إيه؟ يا ابني ذاكر. فتقول تلاقيه يذاكر شويه ويبطل مذاكره شويه. يا حبيبي ذاكر عشان تنجح، يذاكر شويه ويبطل مذاكره شويه. بص يا ابني انت بتحب ايه؟ انا شايفك دايما بتحب تركب العجل الدراجه. طب بص لو ذاكرت ونجحت اجيب لك عجله. وبعد الواد ما يذاكر وينجح عشان احط له هدف، يوم يقول له ايه؟ انا نجحت يابا، انا نجحت يا ابي، اديني العجل. يقول له انت كنت بتذاكر ليك ولا ليا؟ هي مصلحتك ولا مصلحتي؟ مش بتحصل ولا لا؟ بتحصل كتير. يسقط الواد بقى من نظر ابن الاب من نظر ابنه، فمهما يعيده باي وعد بعد كده لا يمكن يوفي معاه بوعده. مثاله دايما تلاقي كتير من الناس للاسف يوعد ابنه على اي حاجه فيقول له يابا انت هتجيب لي كذا، يقول له ان شاء الله يا ابني. وان شاء الله بتاعت الراجل دي مش ان شاء الله بجد، ده بقول ان شاء الله يعني معناه ايه؟ موت يا حمار. فاهم انت؟ يعني ان شاء الله بقى ايه؟ يوم القيامه، يوم الثلاث اللي هو موافق يوم القيامه بعد العصر يبقى قابلني وخدها. طبعا ما فيش لا يوم ثلاثه، يوم ثلاث ولا العصر اصلا في يوم القيامه، فبقى ما انتش واخد حاجه. فاهم ازاي؟ او خلاص عايز الحاجه دي يبقى قابلني على كوكب زحل الساعه 3. يعني معناها كأنه بيقول له ايه؟ ما انت شايف حاجة اصلا، هي كده. فتلاقي للأسف ينشأ جيل، وسمعتها بنفسي والله، طفل تلاقي ابوه او امه يقول له ان شاء الله هنجيب لك كذا، يقول له ما تقولش ان شاء الله. ليه ما تقولش ان شاء الله؟ اصلا خلاص الواد فهم عنده ان كلمة ان شاء الله يعني لا، ما دي مشكلة برضه. فهنا سيدنا يوسف هنا بيقولوا ايه بقى؟ أو هذا المؤذن اللي أذن يعني اللي ندلهم يعني، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا ضامن أديله فعلا حمل البعير. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. عرفوا ازاي؟ خلي بالك ده بيحلفوا، بيقولوا والله انتوا عارفين ان احنا مش جايين نفسد في الايه، في الارض. طب انتوا بتحلفوا يبقى واثقين من اللي انتوا بتقولوه. طب عرفتوا منين ان المصريين وان يوسف وان هذا المؤذن اللي نادى عليكم وان كل الناس دي؟ عرفت منين ان انتوا مش جايين تفسدوا في الارض؟ لو قلتوا الاجابة صح نكمل قصة يوسف النهاردة، ما قلتوش الإجابة صح ما احناش قايلين القصة النهاردة. لا مش عشان قالوا ان هم اولاد نبي، ما ياما ناس يقعد يقول لك ده انا ابن شيخ الشيوخ ويطلع حرام. ما انت صح والله، لما تنزل منطقة الحسين والسيدة والحتة دي تلاقي ايه لوح كده متعلقة كل لوحة الأشراف، وفي بطايق طالعة بطايق الأشراف، فلان بقى ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وفي الآخر جده الحسين رضي الله عنه وارضاه، والتاني جده النبي، والتالت ما عرفش ايه. يا عم ما شاء الله، على كده احنا بقى جايين بقى منين احنا؟ على كده بقى، على كده جورج بوش بقى وكلينتون بقى كل دول بقى في الآخر هيطلع برضو ايه، ايه الهطل ده؟ ما انا ابن نبي صح، انا ابن نبي يعني ابويا نبي اللي هو مين؟ ما هو في يوم من الايام ابي جعفر المنصور كان جالس ايام الخلافة العباسية بقى وكده، فكان في بعض الناس جالسين، فكل واحد بعد يتفخر، شباب شوية شباب قاعدين مع بعض كده فبيتكلموا مع بعض، واحد يقول له انا ابن امير، انا ابن امير المؤمنين، والتاني يقول له ايه وانا ابن قائد الشرطة وانا ابن معرفش مين، واحد يعني غلبان فيهم أبوه عادي في المجتمع، فقالوا له أنت ابن مين؟ قال لهم أنا ابن الرجل الذي أمر الله الملائكة أن تسجد له، أنا ابن آدم. غلبهم كلهم. المهم السؤال بقى، ناويين تجاوبوا ولا لأ؟ قالوا له إيه؟ قالوا تالله، بيحلفوا بالله تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. انت قربت شوية، قربت شوية من الإجابة، شكلنا هنخليها الدرس المرة الجاية. او احنا جايين لك عشان نجيب بنيامين اخونا زي ما قلنا. لا ما هو هيرد عليهم سيدنا، يعني هم بيقولوا له احنا جبنا لك بنيامين زي ما وعدناك، طب ما هو الرد عليهم هيرد رد بسيط يقول لهم انت جبتوه عشان تستفادوا الكيل التاني. ايه دخل ده بالفساد في الارض؟ يا ناس يا ناس، هم قالوا الكلمة دي لما اتهموا بايه؟ بالسرقة. طب انت ناسي يا يوسف ان انت اصلا كان التمن اللي احنا دافعينه للبضاعة، البضاعة بتاعتنا ردت إلينا، لا انت شفتها ولا حاجة، وكنا روحنا بيوتنا، رجعنا بنفسنا وبإرادتنا نرجعها لك وهي ملك انت، يبقى ازاي احنا هنسرق؟ لو هنسرق كنا خدناها. عرفت قالوا دي في دي ازاي؟ عرفت ليه امتى قالوا اللفظة دي؟ قالوها امتى؟ لما اتهموهم بالسرقة. طب احنا بقى لو هنسرق كنا خدنا البضاعة اللي انتوا اصلا من الاول ما تعرفوش ان انتوا اديتوها لنا، نسين تاخدوا البضاعة، بضاعتنا ردت إليه، يبقى الحرامي إيه؟ مفسد في الأرض. هو قالوا إمتى مسألة الإفساد؟ في مسألة السرقة، يبقى السارق مفسد. فهم حلفوا وأقسموا تالله، يعني قسم فيه معنى التعجب، أي قالوا متعجبين والله لقد علمتم أيها القوم ما جئنا بقصد أن نفسد في أرضكم وما كنا سارقين، يعني ولسنا ممن يوصف بالسرقة قط، لأننا أولاد أنبياء ولا نفعل مثل هذا الفعل القبيح. قال البيضوي استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم من فرط أمانتهم، اللي هي الأمانة السابقة يعني. كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم، وككم اسمع بقى، وككم أفواه الدواب لئلا تتناول زرعا أو طعاما لأحد. لما كانوا داخلين مصر راحوا حاطين على كمامة، حاطين كمامة، كل واحد حط كمامة على الجمل بتاعه، على فم الجمل، عشان الجمل ما يأكلش حبوب ما تحقش ليه. فقالوا له انتوا عارفين وشفتونا، لانهم شافوا الناس كلها مش حاطة كمامات الا هم، وسيدنا يوسف اكرمهم، هو اكرمهم لانهم اخواته و بس الناس هتلاحظ سيدنا يوسف بيكرمهم، يقولوا ايه هو بيكرم الناس دي ليه؟ فسيدنا يوسف يقول لهم انتوا شفتوا حد دخل مصر كمم افواه الابل بتاعته؟ فقالوا لا. قال لهم يبقى الناس دي كويسة تستحق تتكرم. فالجنود والجيش والبلد لم يعيبوا على يوسف ده. وما تنساش كمان ان اللي كان بيحكم مصر في الوقت ده هم الهكسوس، ويوسف من بني اسرائيل، فهم اصلا مش جنس واحد. معايا ولا مش معايا؟ وكانت الهكسوس هي بتحكم مصر، فبتتحكم في بني اسرائيل وفي المصريين في الوقت ده. فازاي يبقى يوسف، فهيلاحظوا منه اي تصرف مش طبيعي، زائد ان دول من بني اسرائيل ويوسف من بني اسرائيل، يبقى استدعاء لانه هو بقى ايه يشكوا فيه مثلا ولا حاجة؟ لا. فقالوا وما كنا سارقين لما فعلوه من انهم كمموا افواه الدواب، وان هم ردوا البضاعة التي جعلت في رحالهم وهكذا. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ ده اللي هم الناس اللي هم الجنود بقى راحوا لهم، قالوا ما عقوبة السارق في شريعتكم إن كنتم كاذبين في ادعاء البراءة؟ ده قبل ما يفتشوهم. طبعا التانيين على ثقة إن هم إيه؟ براء، فيقولوا بقى أي حاجة. يعني هم هنا ما قالوش يتسجن، ما قالوش يتعذب، ما قالوش يحصل فيه أي حاجة. ركز معاي، ارجع برضو لنفس قصة يوسف، إنما امرأة العزيز قالت إيه؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ يبقى هي عملت إيه؟ حددت، لأن هي الإيه؟ المتهمة في الأصل. إنما هنا لما هم حاسين إن هم مش متهمين وما براء، قالوا إيه؟ جزاؤه ما جزاء من وجد في رحله فهو جزاء، اعملوا فيه اللي يعجبكم. ده دليل على إن إحنا إيه؟ واثقين في نفسنا. فاهم إزاي؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني جزاء السارق الذي يوجد الصاع في متاعه، أن يسترق، يبقى رقيق، يبقى عبد، ويصبح مملوكا لمن سرق منه. وهنا ينكشف طرف التدبير الذي ألهمه الله الملك العلي القدير ليوسف عليه السلام. فقد كان المتبع في دين يعقوب أن يؤخذ السارق رهينة أو أسيرا أو رقيقا، عبدا يعني، في مقابل ما يسرق. ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة فقد ارتضوا تحكيم شريعتهم في من يظهر أنه سارق، ذلك ليتم تدبير الله ليتم تدبير الله ليوسف عليه السلام بأن هو يأوي إليه إيه؟ أخاه. كذلك نجزي الظالمين. طب ليه ربنا قال عنهم ظالمين؟ ظلموا يوسف عليه السلام، وظلموا يعقوب عليه السلام، وظلموا أنفسهم، وظلموا الذئب. خدت بالك من دي؟ ظلموا إيه؟ يعني الذئب كمان اتظلم. كذلك نجازي من تعدى حدود الله بالسرقة وأمثالها من الأفعال يعني. وهذا القول منهم هو الحكم في شريعة يعقوب، وقد نسخ بقطع الأيدي في الشريعة الإسلامية. يعني شريعة يعقوب اللي يسرق يعملوا فيه ايه؟ يتخذ عبد. يعني عارف احنا لو على أيام سيدنا يعقوب كان كل واحد يتمنى حرامي يسرق عشان ياخدوا عبد عنده. وكان للأسف للأسف كان حيبقى في سادة يصبحوا عبيد. واضح المعنى؟ مش كله. المهم وقد نسخ بقطع الأيدي في إيه؟ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وتلاقي البعض يجي يقول لك إيه؟ ركز بقى معي، إيه يا عم القسوة دي؟ إيه يا سيدي قسوة إيه؟ يقول لك ده إحنا طبقوا الإسلام تقطعوا إيد الناس. طب وإنت زعلان ليه؟ اللي يزعل من ده الحرامي، هو اللي خايف إن إيده تتقطع، إنت زعلان ليه؟ لو إنت بريء إعمل زي إخوات يوسف، جزاء من وجد في رحله فهو جزاء، إنما لو إنت صارك تزعل يبقى يعرف ان اللي بيعترض على ده مين؟ حرام. ما هي كده صح ولا لا؟ دي حاجة. حاجة تانية، هي دي قسوة في الإسلام؟ لا أبدا مش قسوة في الإسلام والله، ده رحمة وقمة الرحمة. تقول لي ازاي بقى رحمة؟ رحمة إيده تتقطع؟ ما أصل هقول لك على حاجة، لما نقطع إيد حرامي واحد هيبقى ألف حرامي هيبطلوا، فهتبقى أنت عايش في أمان. ما انا بقول لك. وبعدين في حاجه تانية، الحرامي دوت خلي بالك هو بيسرق ايه؟ بيسرق كذا بيت، كذا شخص، كذا فرد معايا كده. فلو منع الشخص ده يبقى امننا كذا، معايا ولا لا؟ هي كده. كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. يا شوف الذكاء، أصل لو بدأ منه هو يبدأ يقول الله هو أول ده، احنا 11 من أول واحد تحط إيدك فيه يطلع هو الحرامي، يبقى أنتوا اللي مدبرينها. لا بقى لنا حكم الفيتو، نعترض. أنت فاهم إزاي؟ نقوله نعترض. لا ما نعترضش. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامين. قال المفسرون هذا من تمام الحيلة ودفع التهمة، فإنهم لما ادعوا البراءة قالوا لهم لابد من تفتيش أوعيتكم واحدا واحدا، يعني الحكومة والشرطة قالوا لا هنفتش أوعيتكم واحدا واحدا. فانطلقوا بهم إلى يوسف، خدوهم قبضوا عليهم وصلوهم ليوسف عليه السلام. فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين. قال قتادة رحمه الله ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعا ولا ينظر وعاء إلا استغفر الله مما قذفهم به. يعني كل ما يفتح وعاء يقول استغفر الله العظيم. ده مين ده؟ سيدنا يوسف. وهو عملها من دماغه أصلا يعني، ولا الشيطان هو اللي قال له عليها؟ ده ربنا اللي قال له بواحد، قال له اعمل ده. طب استغفر ربنا ليه؟ لا ده مسألة كدنا ليوسف، كلمة كدنا ليوسف دي لينا فيها وقفة كبيرة على فكرة. المهم حتى بقي أخوه وكان أصغر القوم. شوف سيدنا يوسف اللي هو نبي، اللي هو مغفور له معايا، اللي هو ربنا اصلا اوحاله بده واقره على فعل ده، لان لو سيدنا يوسف هيعمل ديت وهذه لا ترضي الله كان ربنا نزل له جبريل قال له يا جبريل انزل قل حالا ليوسف الكلام ده ما يصح وما يعملوش، انما كون ان ربنا سكت عليه بقى يقر بيه. معايا ولا مش معايا؟ فده معناها ان سيدنا يوسف يستغفر. قارن انت بقى بين اللي بيدخل واحد السجن ظلم ويتسبب في طلاق واحد من زوجته، ويتسبب في تفرقة واحد من ابنه، ويتسبب في خروج واحد من شغله، ويتسبب في كذا وكذا وكذا. يا ويله يا سواد نهار وليله. فكان أصغر القوم اللي هو مين؟ بنيامين. فقال ما أظن هذا أخذ شيئا. سيدنا يوسف بعد ما فتش العشرة جي على الدور على مين؟ على بنيامين يفتش. فراح لهم خلاص خلاص امشوا انتوا، ما فيكوش حد سرق. قالوا له طب ما لسه في واحد معانا، لسه انت ما فتشتوش، لانهم واثقين بالبراء. فقال لهم ايه؟ ده اصغر واحد فيكم، هو ده هيسرق؟ ده طفل. يعني فاهم ازاي؟ ده شاب صغير ولا يسرق. والله لا نتركك حتى تنظر في رحله. ده مين اللي بيقولوا له؟ بيقولوا له والله ما يعني ايه معناه ايه؟ عايزين يوصلوا له الثقه يعني. بيقولوا والله ما هنمشي ولا نرجع لابونا الا لما تفتشه هو كمان. عارف انت بتاع الفيلم بتاع فتشني فتش؟ اهي دي. المهم قال له ايه؟ قال لا نتركك حتى تنظر في رحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا. معلش عشان تطمن وإحنا نطمن. فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه. التانيين طبعا يقولوا يا ريتنا ما قلنا له. المهم فذلك قول الله تعالى ثم استخرجها من وعاء أخيه. خلي بالك قال إيه ثم، يبقى في إيه ترتيب مع التراخي، أي استخرج الصواع من متاع أخيه بنيامين. فلما أخرجها منه نكس الإخوة رؤوسهم من الحياء، نكسوا رؤوسهم من الإيه؟ من الحياء. وأقبلوا عليه يلومونه، بلوم بنيامين، ويقولون له فضحتنا وسودت وجوهنا، سودت وجوهنا وفضحتنا يا ابن رحيل. ما أخوهم من الأب لكن أمهم مختلفة. وسيدنا معقوب كان متجوز كام؟ 4. ما أنا بقول لك يعني كان متجوز 4. فبنيامين ويوسف من أم، والباقي من أمهات إيه؟ مختلف. فهم عايروا بقى وقالوا له إيه بقى؟ قالوا له يا ابن رحيل، يعني كأن إيه؟ تنقص منه أو السب لي يعني. كذلك كدنا ليوسف، يعني كذلك صنعنا ودبرنا ليوسف وألهمناه الحيلة ليستبقي أخاه عنده ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يعني مش هياخده على حساب القانون وشريعة الملك، لا ده على قانون مين؟ وشريعة يعقوب. لأن يوسف ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر، لأن جزاء السارق عند ملك مصر أن يضرب ويغرم ضعف ما سرق، يضرب علقة. ما المصريين برضو بيعملوها دلوقتي، لما يمسك حرامي بيعمل فيه إيه؟ يأكله علقة، وكل اللي معدي في الطريق ما يعديش وإيده في جيبه، لازم إيده تلمسه، لازم كل واحد يحط إيده عليه شوية، فاهم؟ هو كده. ففي شريعة، في شريعة ملك مصر إنه كان يحصل إيه؟ اللص اللي يتمسك يضرب ويدفع ضعف ثمن الشيء اللي خده، إلا أن يشاء الله. فكده كان سيدنا يوسف لو خلى بنيامين يجي ويتمسك بنفس قانون وشريعة الملك بتاع مصر اللي هو الريان ابن الوليد دوت، كان هيبقى كده في ظلم لمين؟ لبنيامين، ودي ربنا ما يرضهاش. فخلهم هم اللي يضطروا يحكموا عليه بإيه؟ بشريعتهم هم. على إن الإنسان لما يبقى عبده ويفقد حريته أيهما يطلب؟ يعني مثلا لو في حرامي يرضى ويطلب إنه يتمسك بإيه؟ إنه يضرب علقة ويدفع ثمن الحاجة مرتين والضعف، يعني أحسن ما يتخذ عبده طول العمر وتتحبس حريته، صح؟ هم بقى عشان كده، يعني عشان الطبيعي إن الواحد يقول لك علقة تفوت ولا حد يموت، فهو إيه؟ قالوا لا، ده احنا بقى عشان احنا براء من التهمة مش هنمشيها بقى يا عزيز مصر يا يوسف على شريعة الملك بتاعكم بتاع مصر دوت اللي هو الوليد بن الريان او الريان بن الوليد دوت، لا ده احنا هنمشيها على شريعتنا اللي هي اكتر وازل لمين؟ للسارق، انه يبقى عبد عند الرجل الذي اخذ منه وسرق منه. الا ان يشاء الله، يعني الا بمشيئته سبحانه وتعالى جل في علاه وفي اذنه سبحانه وبإذنه. وقد دلت الآية على أن تلك الحيلة كانت بتعليم الله وإلهامه ليوسف. نرفع درجات من نشاء، يعني نرفع بالعلم منازل من نشاء من عبادنا كما رفعنا يوسف عليه السلام. يبقى الإنسان بيرفع بإيه؟ بعلمه مش بفلوسه. أنت بتبقى قاعد في المسجد يوم الجمعة والإمام بيخطب بتبقى قاعد فين ورجل الخطيب فين؟ رجل الخطيب مساوية لرؤوس الجالسين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. ما في مسجد دورين. نعم؟ ما في مسجد دورين. وفوق كل ذي علم عليم. يعني فوق كل عالم من هو أعلم منه حتى ينتهي إلى ذي العلم البالغ وهو رب العالمين. قال الحسن: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله. وما تنساش والنهاردة الجمعة وإحنا في ليلة السبت هو كان مبارح ليلة الجمعة ويوم الجمعة السنة أنك تقرأ إيه؟ سورة الكهف. فيها قصة مين؟ موسى والخضر. حصلت القصة بسبب إيه؟ العلم. بسبب العلم. ما هو سيدنا يوسف لما سئل، سيدنا موسى لما سئل: من أعلم منك؟ هل هناك من هو أعلم منك يا كليم الله؟ قال: لا. ربنا قال له: لا. طب خد بقى واحد سافر واتعب وروح له عشان تتعلم منه، وهتلاقي بقى ايه ده، انت مش هتتعلم حاجه، ده هم ثلاث قضايا بس، ثلاث حاجات، ومش هتلحق تصبر كما تقدرش، انك لن تستطيع معي صبر. قال الحسن: ليس عالم الا فوقه عالم حتى ينتهي العلم الى الله. وقال ابن عباس: الله العليم الخبير فوق كل عالم. فلما عينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين قالوا اخواته بقى: ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. يا ريتني اجلت دي وما بينتهاش. يعنون ايه يوسف؟ مين بقى اللي سامع وهما بيقولوا الكلام ده لمين؟ لسيدنا يوسف. تخيل انت الصدمه بقى في قلب سيدنا يوسف: يا ده انا لسه كريمكم واعمل ده، ايه صبر يوسف؟ المهم، فقيل: كان قد سرق صنم جدت ابي امه او جده لابي امه ايا كان يعني، فكسره. وقيل: كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقه، قطعه قماش كده هي بتلفها المراه، ما هي اسماء ذات الايه النطاقين، قماش المرأة بتلفه على وسطها لما بتكون بتشتغل شغل البيت أو شغل تقيل عشان يمسك وسطها يعني، وفي الفلاحين لحد النهاردة بيعملوه. المهم، كانت هذه المنطقة لإسحاق، نبي الله إسحاق عليه السلام. ثم استخرجوها من بين ثيابه، من بين ثياب يوسف وهو صغير وهو لا يشعر بما صنعت، وإنما أرادت أن يكون عندها وفي حضانتها لمحبتها له. وقيل: كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء. فقالوا يبقى إيه؟ يبقى سارق. وقيل غير ذلك. المهم إن هم إيه؟ اتعملت له حيلة عشان خاطر في النهاية إن إيه؟ فقالوا: بس ما هو طالع لأخوه، إن يسرق فقد سرق أخ له إيه؟ من قبل. فلهذا قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه، كتمها في نفسه، وهي كلمته بعدها وقوله: أنتم شر مكانا. ده أنتوا ناس شر على اللي أنتوا بتعملوا ده وتقولوا. أنتم شر ما هم كده بني إسرائيل يعني، مش يبرأ أخوهم ولا حتى ينسوا قصة أخوهم الثاني، أنت فاهم إزاي؟ هو سيدنا موسى، سيدنا موسى لما جه ينقذ واحد من بني إسرائيل من بطش واحد من المصريين بيأذيه وبيضربه، فوكزه موسى فقضى عليه. تاني يوم لقى الراجل بتاع بني إسرائيل ده برضه بيتخانق مع واحد تاني مصري، قال: إيه الراجل إيه الراجل اللي غاوي مشاكل ده؟ فجاي يزعقله بقى يقول له: أنت غاوي مشاكل؟ التاني بقى جاي شايف سيدنا موسى جاي من بره من بعيد شديد عليه، قال له: ايه يا موسى ايه اللي هتعمله؟ ومين اللي قدامه بيسمعه؟ المصري. انت عايز تقتلني زي ما قتلت المصري بتاع امبارح؟ التاني خدها وطلع جري على مين؟ على فرعون. خلاص في الجرايد والمجلات وونتد، موسى وونتد، اتعلقت الورقه ايه مطلوب القبض عليه حيا او ميتا. هرب بقى اضطر يجري لمدين، هيعمل ايه؟ فمين اللي خلاه يقع في المأزق ده؟ اسرائيل. انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. ما هو الاسرائيلي دوت اصلا كان من نسل مين؟ ما من نسل دول، من نسل دول برضو، ما هم دول اصل الاسرائيليين، هم دول اخوات يوسف دول معايا ولا لا؟ هم دول اصله. ما هو الاصل، ما هو ايام سيدنا الاول هو قال لهم كده بلسانه؟ لا، مش الايه اللي قبلها بتقول ايه؟ اصرها يعني في سره، فاجابهم سرا لا جهرا، حلما وكرما وصفحا وعفوا، حليم عليهم صابر عليهم وعفى عنهم. شوف سيدنا يوسف عليه السلام. المهم، ما هو اصلا سيدنا يوسف، هم بني اسرائيل كانوا عايشين فين مع يعقوب؟ في فلسطين، في البدو. وبعدين ايه سبب دخولهم مصر؟ ايام الطعام هوت، وايام بقى ما سيدنا يوسف قال لاخواته والابو تعالوا اقعدوا فين؟ في مصر، ادخلوا مصر ان شاء الله. وايه؟ امين. فدخلوا مصر. في الوقت ده مين اللي كان بيحكم مصر؟ مش الفراعنه، مش المصريين، كان الهكسوس. عشان كده الايات جت تتكلم عن مصر، مين اللي بيحكم؟ ملك. وقال الملك، الملك كل شويه تيجي كلمه ملك، ما قالش الفرعون، لان الهكسوس كانوا بيلقبوا بالملوك. فكان هنا اللي مسك الحكم في الفتره دي مين؟ الملوك اللي هم الهكسوس. خلاص انتهت سنين المجاعه وجت سنين الرخاء، شكروا مين؟ يوسف على صنيعه. شكرا يا يوسف، انت قمت فعلا بدورك على اكمل وجه. طب الحل ايه؟ احنا عايزين نكافئك. ده مين اللي بيقوله ليوسف؟ الهكسوس. بقى قال لهم والله انا كنت بعمل لله، انا ما يهمنيش. قالوا لا، بس لازم برضو، انت راجل اشتغلت معانا، وفي نهايه الخدمه برضو لازم في مكافاه نهايه الخدمه، صح كده؟ ما بتحصل في الشركات. طب ايه المطلوب؟ احنا عايزين نديك حته ارض تقعد فيها انت وابوك واخواتك. طب هيدوله الارض دي منين؟ من ملك المصريين، هي مش بتاعتهم. طب سيدنا يوسف يرضى الظلم؟ يرضى ياخد ارض المصريين؟ لا. طب ما يعمل ايه؟ يرد على الملك الرد، الهدية بتاعته وحشة برضه. فشوف اللباقة، يقول له ايها الملك، نحن قوما كنا نسكن في البدو ولا نعرف في الزراعة شيئا كما انتم ايها المصريون الذين تعتمدون في الزراعة على نهر النيل والفيضان، ولكننا نرعى الاغنام، فاعطنا قطعة في الصحراء. ارض صحراوية مش مستصلحة، يبقى هي ارض ما بقاش ظلمنا المصريين ونقعد في الصحراء. شوف سيدنا يوسف عليه السلام، وقعد بالفعل فين؟ فلا في الشرقية في قرية او في مكان لا ثواني بس هتنسوني، رعمسيس، اللي هي رعمسيس اللي هي كانت تسمى بيت الإله رع المتمثل فيه رمسيس. وقعدوا فيها وبدأت بقى تكتر. ايه؟ مات بقى خلاص سيدنا يوسف، وبدأت بقى اخواته بدأوا بقى ايه؟ يتناسلوا بقى، والعدد يكبر يكبر يكبر. ركز معايا بقى، احنا بنعمل فلاش باك دلوقتي عشان قبل ما نخش على قصة سيدنا موسى بعد سيدنا يوسف بقى، عشان تبقى فاهم التاريخ ماشي ازاي. خلاص كتروا بني اسرائيل في مصر وهم عايشين مع المصريين، كانوا محتلين هم والمصريين من قبل الهكسوس، فهم سواء. والمصريين كانوا بيحبوا مين؟ يوسف، عشان هو كان برضو ايه بتعامل معهم كويس، وكان وكان وكان، فحبوا مين؟ اخواته، وحبوا بني اسرائيل، وبقى في تعاون بين المصريين وبني اسرائيل، ما فيش مشاكل، وعايشين مع بعض واحد. لحد ما جه احمس طرد الهكسوس، مصري ده من الفرعنة، طرد الهكسوس برا مصر وحرر مصر، وبدأت مصر عادة حكم تاني ايه؟ فرعوني بدل الحكم الهكسوس، وبقت مصر ايه؟ للمصريين تاني. بس في خلال الفترة اللي فاتت بني اسرائيل باعوا المصريين للهكسوس. ازاي؟ خلي بالك ان المصريين استقبلوا بني اسرائيل في بلادهم في مصر واطعموهم واكلوهم وشربوهم وعاشوا معاهم اخوات ما فيش مشاكل. فمين غدر عليهم ونقض العهود دي؟ بني اسرائيل. بقوا يشوفوا الهكسوس، هم اصلا الهكسوس جايين محتلين مين؟ بني اسرائيل ولا المصريين؟ في الاصل مصر. فبيعذبوا بينكلوا بمين؟ بالمصريين. مين شايف دوت وساكت؟ بني اسرائيل. يقول لك يا عم احنا مالنا، سيبهم يضربوا في بعض، فاهم ازاي؟ وما نتدخلش احنا. فمين اللي شالها بقى؟ المصريين شالوها في نفوسهم لمين؟ لبني اسرائيل. فلما جه بقى احمس وحرر مصر وجم بعد كده بقى خلاص بقت الدوله بقى مصر للمصريين، جه فرعون. ركز بقى عشان تفهم، هتفهم ايه دلوقتي في سوره طه. بدا بقى يعمل فيهم ايه بقى؟ ممنوع خروجكم من مصر نهائيا، بقت مصر سجن لبني اسرائيل. وبقى يستعبدهم ويعذبهم وينكل بيهم. بقى يعمل فيهم ايه؟ يذبح الذكور ويستحي النساء. فيبقى في تخلخل في المجتمع في بني اسرائيل، يبقى عدد النساء اكبر من الذكور. فالمرأة تطلب الرجل للزواج ولما فيها من شهوة، فما تلاقيش كل امرأة رجل يكفيها لان العدد غير متناسب، فتضطر تعمل ايه؟ تشتغل في الايه؟ في البغاء والزنا. ماشي، انا بوريك الصور، الصور كان بيعمل ايه. ايضا ممنوع واحد فيهم يتعلم، ممنوع، ما فيش مدرسة تفتح ابدا لواحد من بني اسرائيل. دي حاجة. حاجة التانية، كل الاعمال الممتهنة ليهم هم، هم اللي يكنسوا الشارع، هم اللي يصلحوا كذا، هم اللي يعملوا كذا، اما المناصب ياخدها المصريين. يعني بص وراهم اسوأ حياة، عايشهم اذلاء. مش بس كده، ده كمان قسمهم، عملهم ايه؟ شيع واحزاب. ليه؟ علشان ما يبقى لهمش تجمع مع بعض يعملوا انقلاب وثورة عليه. ماشي، ما انا بقول لك شوف بقى يعملوا ايه بقى. فقسمهم. طب خلاهم يسكنوا فين؟ على ضفاف النهر بتاع النيل، في المناطق الزراعية، مش في الاماكن السكنية والمتاحف والمعابد. وبيوتهم كانت شكلها ايه؟ من طين. يعني معناها هي بس يدوب صاحب البيت يموت خلاص ينهدم كل اثر ومعلم ليه، فما بقالوش بقاء اصلا في المكان. ها؟ ويجي الفيضان، ما كانش فيه سد عالي، وهم جنب ايه؟ جنب النهر. فكل ما يجي فيضان يطيح بالبيوت بتاعتهم ويطيح بيهم. يقعدوا بقى على ما يرجعوا بيوتهم وعلى ما يبداوا يستقروا، يجي لهم الفيضان بتاع السنه اللي بعديها. انت شوف عمل فيهم ايه. عشان كده كانت رساله سيدنا موسى لما جه الفرعون قال له انا جاي لك بحاجتين اتنين، ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم. دول مش مكانهم في مصر، دول خرجهم من مصر ما تقعدهمش، مش بلادهم. انت حابسهم ليه؟ سجنهم ليه؟ والحاجه الاولانيه اللي اهم من دي، انا جاي اقول لك ان انت مش الرب زي ما فوق من العته اللي انت فيه. انت ليك رب تاني هو اللي خلقك. ما هو ربنا قال له ايه؟ المصريين كانوا بيعبدوا بقى ايه؟ رع وامون وكل بقى اللي هي الحاجات دي. وفي نفس الوقت كانوا بيعبدوا فرعون نفسه اللي هو رمسيس الثاني كما اجمع المؤرخين. يعني ليه بقى؟ قال لك اصل الالهة اصلا هو ده من نسل الالهة، وهو بيتكلم بلسان الالهة، وهو الموكل عن الالهة، فاهم انت؟ وبيظل الاله، يعني صورة الاله على الارض. ما هو يعني الجسد اللي انت تتكلم معاه، لما تكون عايز تكلم الاله بتتكلم مع مين؟ مع فرعون، لان انت مش تعرف تكلم الاله ما انت شايفه. فهو عمل لك صورة مجسدة تعرف تتكلم معاه. طب بني اسرائيل، بني اسرائيل لا لا لا لا لا، كانش لسه جه سيدنا موسى. بني اسرائيل في الوقت ده كانوا متبعين لمين؟ لاسحاق عليه السلام ويعقوب وسيدنا يوسف، كانوا ماشيين على التوحيد. مبدئيا دول كانوا افضل من المصريين، بس في المصريين كان في برضو منهم مسلمين. ما تنساش سيدنا ابراهيم لما جه بساره، وكان الفرعون اللي قبل رمسيس الثاني كان عايز ياخد هاجر، ياخد ساره، فبعدين ايديه اتشلت لما دعت عليه القصه، وبعدين اخدمها مين؟ هاجر. فقصة سيدنا إبراهيم مسمعة أصلا في مصر. وما تنساش برضو في السجن لما سيدنا يوسف اتقابل مع السجنين قال لهم إيه؟ قال لهم لا انتم مش عارفين انا بفسر احلام دي ازاي، ده مش جالي كده، ده انا ما بضربش الوادع، ده انا يوسف وابويا يعقوب وابويا ابوه التاني يعني اللي هو مين بقى اسحاق. هم طبعا عمالين يقولوا له انت يعني ايه ما عرفناكش مين يوسف ومين يعقوب ومين اسحاق، ما انت كل دوت فين هناك في البدو احنا مالناش دعوه ما نعرفش، لحد ما قال لهم ايه بقى ابن ابراهيم. قالوا ايوه ابراهيم، احنا دوت امنا وابونا كانوا بيحكوا لنا عنه في المدارس، قرينا عنه ان ابراهيم ده جه وكان له قصه، وبعدين في بابل كان حكايه النار فاهم ازاي. فبدات ايه فصيت سيدنا ابراهيم سمع في مصر وبدات ناس فعلا توحد ربنا، ولذلك حتى احمس ده كما يقول اهل التاريخ ان هو كان يعني موحد. وكان في برضو بعض الالهه من الهه المصريين ترمز لرمز التوحيد. ده مين؟ سيدنا يوسف. ايوه ماشي، ما تنساش ان الملك نفسه اسلم على ايد سيدنا يوسف. انت عايز الرعيه تبقى ايه؟ ما هو الناس على دين ملوكهم. ففي الوقت ده انتشر اسلام كتير في مصر، بس هو بقى ايه مساله برضو العادات والتقاليد والكلام ده. وجي بعد كده سيدنا مين بقى؟ موسى، اللي هي الاحداث اللي انا عملت لكم عليها فلاش باك دي. فيجي بقى هنيجي بقى بعد ما نخلص قصه سيدنا يوسف هنخش على قصه سيدنا موسى عشان تبقى فاهم بقى. لما نيجي انا كل ده توطئه وتقدمه لقصه سيدنا موسى عشان لما نيجي نحكي تبقى فاهم امتى جه سيدنا موسى وجه ليه، وليه لما ربنا ارسل سيدنا موسى لما كلمه عند جبل الطور لما كان جاي من مدين جاي على مصر، لما قال لاهله اني انست نار لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار ايه هدى، فراح فوجئ لقى ربنا بيكلمه. على فكره سيدنا موسى لما سئل انت عرفت ازاي ان ربنا هو اللي كان بيكلمك؟ قال لهم لان كل ما اسمع حد يكلمني اسمعه بودني، الا ربنا لما كان بيكلمني كل ذره في جسمي كانت بتسمع. فحسيت ان هو مش ان هو فعلا ربنا مش حاجه تانية. المهم يعني فربنا قال له ايه بقى اول لقاء بين ربنا وبين سيدنا موسى؟ قال له ايه؟ ماشي، او الطلبات بقى الاوامر المطلوب منك. اول حاجة اذهب الى فرعون انه طغى، زاد الحد بتاعه عدى حدوده. وبعدين الطلب التاني ماشي، وبعدين الطلب التاني ايه؟ لا غير اقامة الصلاة، كل ده خاص بسيدنا يوسف. قال له ايه بقى؟ بس هي دي، ان ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذب. يبقى كم طلب؟ هم اتنين بس. عارف بقى لما نيجي نحكي قصه سيدنا موسى هتسمع العجب العجاب. لما التقى بقى فرعون بقى في القصر وهو بيتكلم بقى معاه في المناظرات بقى، وهتفهم بقى الحوار ليه كان فرعون عمال بقى بيتنقل من حوار لحوار. نعم، ربنا قال ايه؟ حاضر حاضر حاضر ماشي ماشي ماشي. عايز سيدنا موسى خارج بيهم رايح فين؟ خارج بيهم رايح فين؟ رايحين يفتحوا المسجد الاقصى ورايحين يسكنوا المسجد الاقصى. ماشي معاك، ركز بقى معايا. بس بعد كده هم لما رفضوا يدخلوا حصل فيهم ايه؟ حصل لهم التيه 40 سنة، تيهوا بقى في الارض، مش انتوا رفضتوا خلاص؟ فهم اللي عملوها في نفسهم. هم ابوا ان هم يخشوا، ما هو رجعوا بقى ايه بالعافيه مش بال مش بالشرع. بس دي مش بلاد فلسطين، دي بلاد الكنعانيين. ايوه دول كانوا بقى ما هو اصلهم ماشي يعني متنقلين، يعني دي مش بلادهم الاصليه. هو الاصل ان سيدنا موسى كان واخدهم وراجع بيهم تاني يرجعهم بلادهم وخلاص يستقروا ويبقى دي بلاد ليهم. هم قالوا بقى ان فيها قوما جبارين وإن لن ندخله ما داموا فيه، اذهب بقى أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. طب خلاص كان الجزاء، تيهوا بقى في الأرض 40 سنة، فضلوا تايهين كده في الصحراء مش عارفين هما فين 40 سنة. لا مش صحراء سيناء، كانت الأردن تقريبا، الأردن عند جبل نيبو، جبل نيبو اللي مدفون فيه سيدنا موسى، يقال مدفون فيه سيدنا موسى. لو انت وقفت هناك عند جبل نيبو كده بعينك تبص تشوف المسجد الاقصى قدام عينيك في الاردن. هو بقى كان وفي المكان ده قرب المكان ده حصل مسألة قصة بلعام ابن بعراء في الحتة دي برضو. على فكرة التاريخ حلو جدا بس ايه المهم، عايز تاريخ هتلاقيه في القرآن، عايز فلسفة هتلاقيه في القرآن، عايز فلك هتلاقيه في اي حاجة، حتى اللغات الانجليزي وكل اللغات هتلاقيه برضو في القرآن. اه والله. طب انت بتقرأ؟ طب اقول لك على حاجة تانية، طب انت مش بتقرأ كل يوم في الخمس صلوات 17 مرة سورة الفاتحة؟ طب هي سورة الفاتحة فيها كلمات اجنبية وانت مش داريها، مش عربية. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط دي مش لغة عربية اصلا، اصلا كلمة الصراط دي مش لغة عربية. ابراهيم اللي انت بتقرأه في كلمة ابراهيم دي، ابراهيم دي اصلا مش لغة عربية. ما كلمات كده انا ممكن اجيب لك بقى كتاب كبير نتكلم فيه على الكلمات اللي مش في القران اصلا من اللغه العربيه. حضرتك اللي اقرا القران صحيحا من السهل ان نتعلم اي لغه بعد كده. ما انا بقول اي لغه سهل. طيب حد عنده سؤال او استفسار؟ عشان بس انا كنت عايز، انت شيخ سمير اتكلمت على مساله ايه، قول الله تبارك وتعالى كذلك كدنا ليوسف، فمساله كدنا ليوسف وإيه هو كيد ربنا، وهل يصح إن إحنا نقول ربنا بيكيد، وهل ربنا ينفع نستقله من بعض الأفعال أسماء زي يكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ويمكر الله، أقوم بقى أسميه الماكر، أسميه المكار، أسميه الكايد، ما هو ده بقى كله. وإزاي بقى كدنا ليوسف، كدنا ليوسف، إيه بقى شكل الكيد بتاع ربنا هنا لسيدنا يوسف، عمل ايه؟ تخيل ان هي مش سهلة، مش حاجة صغيرة، ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، ده كتير، وانواع تتعجب فيها لما تعرفها، بس مش تعرفها النهاردة طبعا، ده يوم الجمعة الجاي. ها في سؤال سريعا كده؟ طبعا بالنسبة لما تابع في الرسمة الفرقان قصة سيدنا يوسف، جميل الملك اللي هو اسمه اخناتون بدل الوليد بن الريان. طبعا جميل ما شاء الله، يعني القصص صحيحه الى حد ما، يعني زي ما انت بتقول كده بالظبط، جابوا يوسف متاخرين عليه. الحلقه بقى بتاعت بكره ان شاء الله هو بقى مجيب بنيامين، يعني اللي عايز يتابعها جميله حلقه، بس ما جسمتش. طيب هل حد عنده سؤال او استفسار؟ جزاكم الله كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.